بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إذا أراد إنسان أن يخرج جناحا أو صاباطا أو ميزابا في ملك جاره، هل لا بد أن يستأذن منه أم له أن يخرج بدون إذن؟ لا بد من إذن. طيب، وفي الطريق المشترك أو الدرب المشترك، ها؟ لا بد أن يستأذن من الملاك في ذلك الدرب. طيب، يجوز للإنسان أن يضع على جدار جاره خشبه بشرط، ها؟ عدم الضرر، والثاني يكون للضرورة على كلام المصنف رحمه الله، فلا بد أن يكون مضطرا إلى ذلك، لا يمكنه أن يسقف إلا بهذا الوضع، وكذلك ألا توجد ضرورة على أنت تستأذن أو تجاوب، يعني ظننت أنك تريد أن تجيب، نعم، على الجدار، على جدار الجار، أما الجار هو لن يتحمل الخشب على ظهره، أي، فإذا لم يكن هناك ضرر على الجدار فلا بد منه، لا بد من مسألة انتفاء الضرر. لو أنه وضع الخشب ثم تضرر الجدار بعد ذلك، ملزم يزيله، واضح؟ إذن إذا توافر الشرطان فالخلاصة أنك تضع وإن لم يأذن الجار، صحيح؟ هذا كلام المصنف. طيب، لو أنه امتنع يجبره الحاكم، واضح؟ وذكرنا أن كلام المصنف في هذا لا غبار عليه، والحاجة أيضا آخذة حكم الضرورة في مثل هذا الأمر. وذكرنا أن المشتركين أو الشريكين في جدار مشترك بينهما، إذا انهدم الجدار وطلب أحدهما الآخر أن يبني معه، يلزمه أو لا يلزمه؟ نعم، يلزمه أم لا؟ يلزمه. لماذا يلزمه؟ لأنهم مشتركون في الغرم وفي الغنم، أنت تنتفع بهذا الجدار وأنا أنتفع به. طيب، لو أن هذا الجدار ليس مشتركا بينهما، إنما يريد أحد الشريكين أن يبني جدارا، هل له أن يلزم جاره بأن يشارك معك؟ لا يلزمه، نقول له ابني في ملكك ما تشاء، أخي لا تلزمه. أما إذا كان جدار هو ملك للشريكين فانهدم الجدار فإن أحدهما يلزم الآخر إذا طلبه. طيب، لو أنهم امتنع عن المشاركة معه في بناء الجدار المشترك، يجبره الحاكم أولا. طيب، امتنع من الإجبار، إذا قام الشريك بالبناء فإنه في هذه الحالة إذا نوى الرجوع فإنه يرجع عليه. بعض الحنابلة رحمه الله يذهب إلى أن الحاكم يقترض على مال هذا الرجل ويبني، والنتيجة نفس النتيجة. طيب، كذلك لو كان بينهما نهر أو ساقية أو قناة فالحكم نفس الحكم. نقرأ إن شاء الله، لأن قد تكلمنا البارحة بما فيه الكفاية. طيب، لو أن هذا الجار في الجدار المشترك قال له أنا لا أريدك أن تتحمل شيئا، أنا سأتحمل النفقة، ها؟ الأخ عبد الله يقول الله يرزقنا جيران مثل هؤلاء. على كل حال، الجار الطيب نعمة كبيرة، ولذلك كان العرب ينظرون إلى الجار قبل الدار. فإذا أردت أن تشتري مثلا في أرض ما فإنك تنظر إلى جيرانك أولا، ولذلك قالوا إن الجار قبل الدار. ولذلك كان بعضهم إذا أراد أن ينتقل أو يبيع داره وله جار جيد يبيع جواره أيضا، بل إن جواره يكون أغلى من قيمة البيت. وهذا من فضل الله، أن ييسر الله لك جارا طيبا حسن الأخلاق حسن التعامل قائما بحدود الله، وكذلك إذا كنت أنت أيضا جارا بهذه الصفة. يقول المصنف رحمه الله فصل، هذا الفصل عقده المصنف رحمة الله عليه في الكلام عن الحجر. والحجر في اللغة هو المنع، يقال حجره من كذا أي منعه، ولذلك سمي العقل حجرا. هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل؟ وسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه عن فعل ما لا ينبغي وما لا يليق، فتصرفات العاقل تختلف عن تصرفات السفيه الذي لا عقل له. وإلا فما الفرق إذا كانت التصرفات سواء؟ فسمي العقل حجرا لأنه يعقل ويمنع صاحبه عن فعل الأشياء التي لا تليق به. وكذلك يسمى الحرام أمرا محجورا، ولذلك جاء في الآية يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، أي محرما وحراما عليهم، أي أنهم يحرم عليهم دخول الجنة والفلاح والنجاة في ذلك اليوم والعياذ بالله. فالخلاصة أن الحجر أو الحجر في لغة العرب المنع، أما في الاصطلاح فهو منع الإنسان من التصرف في ماله أو في ماله وذمته. يأتي إلى الشخص المالك الذي يملك المال يقول له أنت ممنوع أن تتصرف في مالك، وكذلك ممنوع أن تتصرف في مالك وذمتك، لأن الحجر كما سيأتينا في كلام المصنف رحمه الله ينقسم إلى قسمين، هناك حجر لمصلحة النفس وهناك حجر لمصلحة الغير. الإنسان الذي يحجر عليه لمصلحة نفسه هذا الذي ليس رشيدا في تصرفه في ماله، كالصغير والمجنون والسفيه. ليس السفيه أنه بذيء اللسان، لا، ليس المقصود هنا السفاهة سفاهة اللسان، إنما سفاهة التصرف، يبذر ماله، إذا ذهب يبيع ويشتري يغبن غبنا فاحشا ويتكرر هذا منه، الشيء الذي بخمسمائة يشتريه بألفين، الشيء الذي هو في يده بمليون يبيعه بمائتين ألف أو مائة ألف، المهم أنه ليس رشيدا في تصرفه. فهذا الذي يحجر عليه لحظ نفسه أو لمصلحة نفسه أو لحق نفسه. هناك شخص محجور عليه لحق الغير كالشخص المفلس، والمفلس كما سيأتينا إن شاء الله هو الذي تزيد ديونه على أمواله، المال الذي معه مليون وهو متحمل خمسة مليون، هذا مفلس، المال الذي معه لا يسدد ولا يفي بديونه، هذا يحجر عليه لمصلحة الغير. وكذلك قد يحجر عليه لمصلحة الورثة كالمريض مثلا في مرض الموت، إذا أراد أن يوصي يوصي بماله كله، الشرع يحجره من هذا، لا يجعل تصرفه إلا في حدود الثلث، لأنه قد يأتي في مرض الموت أبناؤه أو أولاده لم يعتنوا به فيريد المضارة لهم والانتقام منهم، يقول هؤلاء ما يستاهلون، أنا أجمع لهم هذا المال وهذه التركة كلها، ثم بعد ذلك لا يقول خلاص أنا أخرجها لوجه الله أو أوصي بها. الشرع يحجر عليه في مثل هذا. وهناك صور عديدة للحجر سواء كان حجرا لمصلحة الغير أو لمصلحة النفس. والحجر مشروع، ومن الأدلة على مشروعيته قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لم يقل أموالهم مع أنه مال له، هو مال السفيه ومال الصبي هو مال له، لكن لم ينسبه الله عز وجل إليه، إنما نسبه إلى القائمين عليه لأنهم يديرونه وهم الذين يحافظون عليه، ثم بعد ذلك فادفعوا إليهم أموالهم، فجعلها في البداية ليست أموالا لهم، ثم بعد ذلك بعد الرشد وبعد بلوغ الحلم كما سيأتي معنا جعلها أموالا لهم. فالخلاصة أن الحجر مشروع وفيه مصلحة عظيمة، وهي الحفاظ على المال. والحفاظ على المال من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها، ولذلك فالحجر رحمة، رحمة لصاحب المال ورحمة للمستحقين الآخرين. رحمة لصاحب المال كيف؟ أن الشريعة تحافظ على ماله، لو أننا أعطينا هذا الصغير ماله إيش سيفعل به؟ سيبذر ويضيعه. أعطينا المجنون ماله سيتلفه. أعطينا هذا السفيه الذي لا يبالي وليس عنده رشد في تصرف فإنه سيضيع ماله. فالشريعة حفظت. بعض الناس سيقول ليش تحجر عليه في حقه؟ أنا أحجر عليه لمصلحته، الشريعة تحجر عليه لحظ نفسه، وكذلك تحجر عليه لحق الغريم، لأننا لو قلنا لهذا المفلس تصرف براحتك وتبرع وتصدق ووهب وأوقف ما شئت، والغريم هذا أين يذهب حقه؟ الدائنون هؤلاء سيضيع حقهم. فالحجر رحمة للمحجور عليه وكذلك للمحجور لحظه. فباب الحجر أو فصل الحجر تتجلى فيه سماحة الإسلام وتحقيق مقصد من مقاصد الشريعة وهو الحفاظ على المال. فالخلاصة أن الحجر يتعلق بعضه بالمفلسين والمدينين وبعضه يتعلق بغير المفلسين. ولذلك فالمدين عند الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. هناك مدين ماله يكفي لسداد دينه، وهناك مدين ليس عنده شيء لا يستطيع أن يوفي من دينه شيئا، وهناك مدين معه مال يفي ببعض الدين. المعسر وهو الذي لا يملك شيئا ولا يستطيع أن يسدد شيئا من دينه، هذا لا نستطيع أن نحجر عليه، بل سيأتي في كلام المصنف أنه يحرم الحجر عليه. نحجر عليه لأجل إيش؟ ليس معه مال حتى نحجر عليه فيما يتعلق بتصرفه. والذي معه مال يكفي لدينه، مثلا عليه 100,000 ولديه 200,000 أو لديه 100,000، هذا لماذا نحجر عليه؟ هذا معه مال يستطيع أن يفي، لكننا في المقابل نأمره بسداد الدين إذا كان حالا. والذي يهمنا هنا في هذا الباب هو الذي معه بعض المال يسدد بعض دينه وليس معه ما يكفي للبقية. ففي هذه الحالة سيتكلم المصنف عن هذا الصنف في الفصل الذي عقده هنا، وهو ما يتعلق بالمحجور عليه لحظ غيره، لأنه سيفرد المحجور عليهم لحق أنفسهم أو لحظ أنفسهم في الباب الآتي. إذن فالحجر هو منع المالك أو الإنسان من التصرف في ماله أو في ماله وذمته، لأنه سيأتينا أن هناك فرقا بين المحجور عليه لحظ نفسه وبين المحجور عليه لحظ غيره. من الفروق أننا إذا حجرنا على المحجور عليه لأجل الغير فإننا نمنعه من التصرف في ماله، أما في ذمته يستطيع أن يتصرف، يريد أن يقترض أهلا وسهلا تحمل في ذمتك، تريد أن تضمن على أحد ما عندنا مشكلة. لكن أما الصغير لا يستطيع أن يتصرف في ماله ولا في ذمته. وهناك تفاصيل سيذكرها المصنف رحمة الله عليه وسنعلق عليها إن شاء الله في بابها. فخلاصة الأمر أن هذا الباب من الأهمية بمكان، وهو يتعلق جانب منه يتعلق بالمفلس وجانب منه يتعلق بالمحجور عليهم لحظ أنفسهم. يقول المصنف رحمه الله: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه. المفلس أو التفليس أو الإفلاس هو أن يكون دين الإنسان أكثر من ماله، بعبارة أخرى ماله أقل من مجموع ديونه، وعبروا بما شئتم، المهم أن المال الذي معه لا يكفي لسداد دينه، عليه 3 مليون ريال والذي معه 1 مليون ريال فقط، هذا مفلس. فالمصنف رحمه الله يقول هنا: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا، فأفادنا أننا لا نحكم عليه بالإفلاس إلا إذا كانت ديونه حالة. إيش معنى حالة؟ قد حل أجل سدادها، بمعنى أنها ليست مؤجلة. فإذا كانت عليه ديون مؤجلة فإننا لا نحجر عليه، عليه مثلا 3 مليون إلى بعد سنة، وماله الآن الذي معه 500,000، هل يجوز للحاكم أن يحجر عليه؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الدين ليس حالا، إذن فلا نحجر عليه إلا إذا كان دينه حالا، وكذلك لا نحجر عليه إلا إذا كان ماله أقل من مجموع ديونه أو ديونه تزيد على مجموع ماله. وشرط ثالث: أن يطلب ذلك غرماؤه أو بعضهم. واضح؟ فإذا لم يطلب غرماؤه فإن الحاكم لا يحق له أن يحجر عليه، ها؟ لا يحق له حتى وإن طلب. الحنابلة رحمه الله يقولون: وإن طلب المفلس أن يحجر عليه الحاكم فإنه لا يحجر عليه، لأن الحجر لأجل حق الغرماء، فإذا لم يطالبوا بحقهم فهم لسنا أرحم بهم من أنفسهم. فإذا طلب الغرماء أو طلب بعضهم، فإذا طلب واحد من الغرماء الحجر على المفلس فإن الحاكم يجب عليه أن يحجر عليه. لا نقول أنت مثلا استدنت أو اقترضت من 5 فطلب واحد منهم، لا بد أن يطلب 5 جميعا، لا. ففي هذه الحالة إذا طلب بعض الغرماء الحجر على هذا المفلس فإن الحاكم يحجر عليه. فالمصنف رحمه الله يقول هنا: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا، أي لا يسدد ما عليه من الديون الحالة. وابتدأ المصنف رحمه الله هنا بالكلام عن المفلس وعن القسم الذي ماله لا يكفي لسداد دينه نظرا لكثرته ولأن الحاجة داعية إلى الكلام عنه. أما الشخص الذي معه مال يسدد ما نحتاج أن نتكلم عنه هنا، والشخص المعسر لا نحتاج أن نتكلم عنه هنا، إنما نتكلم عن الذي لديه مال ولا يستطيع أن يوفي جميع ديونه. فالمصنف رحمه الله يقول: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا. فمفهومه أن من كان ماله يفي فإننا لا نحجر عليه، هذا كلام لا غبار عليه. لماذا لا نحجر عليه؟ لعدم الحاجة إلى ذلك. نحن لا نحجر عليه إلا لمصلحة. فإذا كان يقول: أنا معي مال يكفي لسداد ديوني، لماذا تحجرون عليه؟ نقول له: يلا سدد. يأمره الحاكم أن يسدد، فإذا لم يستجب فإن الحاكم يجبره على ذلك، إذا لم ينفع فإن الحاكم يحبسه، يحبسه حتى يسدد. ما فاد فيه لا حبس ولا إجبار. بعض الحنابلة رحمهم الله وخلاف المشهور يقولون: يضربه، يجلده بالصوت، تمام. فإذا لم يفد هذا ولا هذا فإنه يجبره على بيع ماله الموجود من ماله، يبيعه ويسدد. لم يستفد من هذا فإن الحاكم يبيع عليه ماله، يأخذ منه المال ويبيع. والإكراه هنا إكراه بحق، ولذلك لا يشترط في مثل هذه الصورة رضا المالك. سبق معنا في أول أبواب البيوع أو كتاب البيوع أن من شروط صحة البيع رضا المتعاقدين، وذكرنا هناك إلا إذا كان إكراها بحق، ومنه هذه الصورة أن يكون عليه ديون وهو لا يريد أن يسدد ولا أن يبيع. نحن نقول له: أنت الأصل أن تبيع مالك، لكن إذا رفض فإن الحاكم في هذه الحالة يبيع عليه ماله. وسيأتي في كلام المصنف كيف تكون طريقة البيع وكيف تكون طريقة التقسيم، ولا نستبق ذلك، فسيذكره المصنف رحمه الله ونعلق عليه. قال: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا. إذن أخرج الدين المؤجل، فالدين المؤجل لا نحجر على صاحبه حتى وإن كان معدما، ليس معه مال أو معه مال قليل قبل أن يحل الأجل، فإننا لا نحجر عليه لأن الأجل حق له، واضح؟ قال المصنف رحمه الله: وجب الحجر عليه، وجب حفظا لحق الغرماء. ففي هذه الحالة وجب على من؟ على الحاكم القاضي أو من يقوم مقامه أن يحجر على هذا المفلس. قال: وجب الحجر عليه، على من؟ على المفلس. فيجب الحجر عليه، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روي عنه أنه حجر على معاذ ابن جبل رضي الله عنه. كان معاذ رضي الله عنه رجلا كريما، وكان يقترض ويستدين لأجل الإكرام، فزادت ديونه على أمواله، فحجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه وباع ماله وسدد ديون غرمائه. وهذا الحديث بثبوته نظر يضعفه طائفة من أهل العلم رحمهم الله، وبعضهم يثبته بمجموع الطرق. وحجر أمير المؤمنين عمر على رجل من جهينة كان يشتري الدواب الجيدة لأجل أن يقال إنه سبق الحاج إلى المشاعر، وحجر عليه وباع ماله وسدد الغرماء. وهذا أيضا هذه الرواية أو هذا الأثر في ثبوته نظر، ولكن التعليل في مثل هذا أننا نحجر عليه لحق الغرماء، لأننا لو لم نحجر عليه وتركناه يتصرف في الأموال بما شاء، يبيع ويشتري ما شاء ويتبرع ويهدي ويتصدق إلى غير ذلك، سيضيع حق هؤلاء، من أين سنسددهم؟ فالخلاصة أن الحجر عليه مشروع بل واجب إذا توافرت الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال: وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه. فأفادنا أنهم إذا لم يطلبوا فإننا لا نحجر عليه لأن الحق لهم، فإذا لم يطالبوا به فإننا لا نلزمهم بأن يطالبوا. وقوله بطلب بعض غرمائه أفادنا أنه لا يلزم أن يطلب ذلك جميع الغرماء، فلو كانوا عشرة وطلب بعضهم خلاص يحجر عليه الحاكم، لأن لهذا الواحد حقا ومن حقه أن يطالب، لا يلزم أن نوفيه حقه حتى يقوم الباقون بالمطالبة بحقوقهم. قال المصنف رحمه الله: وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه. فلو أنه طلب هو فإن الحاكم لا يحجر عليه، على كلام الحنابلة في المشهور لا يحجر عليه الحاكم. لماذا لا يحجر عليه؟ لأن الحق ليس له إنما لغرمائه، فإذا لم يطالبوا فإنه في هذه الحالة لا يلزمه أو لا يلزم الحاكم أن يجبره. فيقول المصنف رحمه الله: وسن إظهاره، وسن للحاكم إظهار ماذا؟ إظهار الحجر عليه. إذا حجر على أحد بإفلاسه أو لتفليسه فإنه في هذه الحالة يسن للحاكم أن يشهر هذا وأن يظهره، مثلا يرسل الآن في التطبيقات في وسائل التواصل في الواتساب وفي الفيس وتويتر يرسل أننا حجرنا على فلان، هل المراد من هذا تشويه سمعة هذا الرجل؟ لا، المراد أن يكون المتعاملون معه أو الذين يريدون التعامل معه على بصيرة حتى لا يدخلوا معه في تعامل ثم بعد ذلك يتضح أنه رجل محجور عليه، لأن معنى الحجر عليه أن تصرفاته غير نافذة، يبيع البيع باطل، يشتري الشراء باطل، واضح؟ ففي هذه الحالة يكونون على بصيرة. وكذلك هناك فائدة أخرى، أننا إذا أظهرنا أمره إذا كان هناك مدين لا نعلمه ودينه حال فإنه يأتي، لأن الحاكم كما سيأتينا سيبيع ماله، فمن فائدة الإظهار والإشهار للحجر عليه أن يأتي من بقي من المدينين الذين لم يصلوا إلى الحاكم فيقدموا ما لديهم وهم أصحاب الديون الحالة. إذن فالفائدة من الإظهار، أعني إظهار الحجر عليه، ليس تشويه سمعة هذا الرجل. بعض الناس يظن كيف تشهرون هذا فإن في هذا تشويها له، نحن في هذا نسعى إلى براءة ذمته وإلى ألا يضيع ماله ثم بعد ذلك تبقى ذمته مشغولة، وكذلك لا يضيع حقوق الغرماء. فهناك فائدتان للإظهار، أن يأتي من كان مدينا لم نعلمه، والأمر الآخر أن يحذر من لا يعلم حاله من التعامل معه، لأنك إذا بعت عليه واشترى منك الحكم الشرعي أن تصرفه باطل، وهو يستخدم سلعتك يشتري منك سيارة ثم بعد ذلك الحكم باطل، هي لا تزال في ملكك أيها البائع لم تنتقل إلى ملك المشتري، فأنت متضرر. فالخلاصة أن هناك فائدة لإظهار الحجر عليه. قال المصنف رحمه الله: وسن إظهاره، أي سن للحاكم أن يظهر هذا الحجر. ولو أن المصنف رحمه الله عبر بالاستحباب لكان أجود، لأن الحنابلة رحمهم الله يفرقون بين المستحب وبين المسنون، طائفة من الحنابلة في الأصول يفرقون بين المسنون والمستحب، فيعبرون بالمسنون عما ورد فيه نص بسنيته نص، ويعبرون بالمستحب عما ثبت باجتهاد أو بقياس ونحو ذلك من الطرق التي ليست نصا. ولذلك فلو أن المصنف عبر كما عبر صاحب الزاد بالاستحباب هنا لكان أجود على طريق التفريق على كلامهم الذين يفرقون بين المسنون والمستحب. قال المصنف رحمه الله: وسن إظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر. هذا هو جوهر الحجر وفائدة الحجر أو من فوائد الحجر، أن تصرف المحجور عليه لفلس لا ينفذ، إذا تصرف في ماله لا يكون تصرفه صحيحا. مثلا باع سيارته بعد الحجر عليه بعد أن حجر عليه الحاكم، تصرفه باطل لا ينفذ تصرفه، هي لا زالت في ملكه. اشترى سيارة كذلك، والسيارة هنا مثال، لو أنه اشترى بيتا سيختلف الحكم، باع عقارا سيختلف الحكم، ليس هناك خلاف، إنما مجرد مثال. فتصرفه المستأنف باطل، يبيع يشتري يهب يتصدق يتبرع لا يحق له، كل هذه تصرفات غير نافذة. طيب لو أنه اشترى سيارة واشترط الخيار 5 أيام فحجر عليه الحاكم في هذه 5 أيام، ها ايش رأيكم؟ ها ينفذ البيع ولا ينفذ؟ الممنوع من التصرف هنا في التصرف المستأنف الجديد، أما تصرف سابق يحق له في هذه الصورة التي ذكرتها أن يتم البيع، واضح؟ بل نحن مستفيدون من هذا أننا سنبيع هذه السيارة في سداد دينه، فربما أنه أخذ هذه السيارة بسعر قليل ونحن سنبيعها بسعر غال أو مرتفع، فيكون هناك نفع للغرماء. فالخلاصة أن تصرفه في ماله المحجور عليه يكون في التصرف المستأنف الجديد، أما تصرف سابق قبل الحجر فإنه نافذ. ها؟ إيش بعد الحجر؟ إيه سيأتي هذا إن شاء الله، أنه ينفق عليه الحاكم بالمعروف عليه وعلى عياله، ويبقي له ما يحتاج إليه مما هو ضروري كالمسكن والمأكل والمشرب. الشريعة شريعة عدل، تريد أن تحفظ حقوق الغرماء ولا تضر بهذا المدين، فالشريعة فيها من العدل والإنصاف ما لا يخفى. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: ولا ينفذ تصرفه، بمعنى أن تصرفه لا يصح، والتصرف كما سبق معنا هو كل قول أو فعل يترتب عليه أثر شرعي، فالمحجور عليه لفلس لا ينفذ تصرفه. والمصنف هنا يقول ولا ينفذ تصرفه، من هو؟ ليش؟ المفلس. إذن المفلس المحجور عليه قال في ماله سواء كان نقدا أو عينا، معه مبلغ من المال نقود ويريد أن يتصدق، يريد أن يهب، يريد أن يسافر، يريد أن يفعل شيئا من الأمور التي هي تصرفات مستأنفة وجديدة، فإنه يحجر عليه. وكذلك في أعيان ماله، لو كان عنده عقار أو سيارة أو بناء ونحو ذلك، فإن الحكم نفس الحكم. قال المصنف ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر، أي بعد أن يحجر عليه الحاكم. فمفهوم العبارة أنه قبل الحجر تصرفاته نافذة، وكذلك ما أتمه بعد الحجر من التصرفات التي ليست مستأنفة، كما أسلفنا المثال على من اشترى سلعة وله الخيار، فإنه في هذه الحالة يتم. طيب لو أن هذا المحجور عليه لفلس أوصى بوصية بعد الحجر عليه، الوصية هذه باطلة أو تصح؟ يستثني الحنابلة رحمهم الله من التصرفات التي تبطل، يستثنون الوصية والتدبير. الوصية لأنها لن تفيد ولا يحصل بها التمليك إلا بعد الموت، ففي حال الحياة ليس لها أثر ولا ضرر على الغرماء. ونحن حجرنا عليه لأجل من؟ لأجل الغرماء. ولذلك كلام الحنابلة في هذا لا غبار عليه إن شاء الله، لأننا نحجر عليه لأجل حق هؤلاء الغرماء حتى لا يضر بهم، نحجر عليه من التبرع من التصرف الذي يحتاج إلى مال لحق الغرماء. لكن الوصية بعد، ربما يغنيه الله عز وجل ولا يموت إلا غنيا، ها؟ وربما يموت، فإذا مات وليس هناك مال فالوصية ما هي التركة التي سيأخذ منها؟ فالخلاصة أن الوصية مستثناة. وكذلك التدبير، معنى التدبير أن يوصي بعتق عبد دبر موته، إذا مت فهذا العبد حر، خلاص هذا العبد بعناه، لأننا سنبيعه من حال التركة، هو جزء من المال الذي يباع. كلما يباع عبده إذا كان مفلسا ما يباع، فيكون عبده من ضمن المال الذي يباع. وإذا بعنا فإنه لا يوجد عبد مدبر يعتق أو يكون حرا بعد موت هذا المعتق. فالخلاصة أن التصرف الممنوع هو التصرف المستأنف أي الجديد الذي يترتب عليه إضرار بحق الغرماء. فأفادنا المصنف هنا عندما يقول بعد الحجر عليه أن المفلس لا يحجر عليه إلا بحكم الحاكم، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أن من زادت ديونه على أمواله فإن الحاكم يحجر عليه. قبل حجر الحاكم تصرفاته نافذة. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن المفلس إذا زادت ديونه على أمواله فإنه يعتبر في حكم المحجور عليه بحكم الشرع، ولا نحتاج إلى أن يحكم عليه حاكم. هذا هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمذهب في هذا أجود إن شاء الله، لأننا لا نستطيع أن نقوم بما يترتب على الحجر إلا بحكم الحاكم. لو أننا قلنا لهذا المفلس الذي ديونه تزيد على أمواله أنت محجور عليك، هل سنستطيع أن نمنعه من البيع والشراء؟ وسنستطيع أن نمنعه من التصرف؟ لا نستطيع إلا بحكم الحاكم. إذن إيش استفدنا أن نقول أنت محجور عليك؟ قد نستفيد من ناحية أخرى أنه آثم، لا إشكال أنه آثم، حيث يتصرف تصرفا فيه مضارة للغرماء وإضرار بحق الغرماء. لكن ماذا سنستفيد في الحفظ على حقوق الغرماء بهذا القول؟ هل سنبيع ماله؟ نستطيع أن نبيع ماله؟ لن نستطيع إلا بحكم الحاكم. إذن فنعود إلى حكم الحاكم. فالمذهب إن شاء الله في هذا أجود من الوجه الآخر، وهو أعني المذهب أن المحجور عليه لفلس لا يحكم عليه بالحجر إلا بحكم الحاكم. وهذا أحد الفروق بين الحجر لحظ النفس وبين الحجر لحظ الغير. المحجور عليه لحظ غيره لا يحجر عليه إلا بحكم الحاكم على المذهب. المحجور عليه لحظ نفسه لا نحتاج إلى أن نحكم عليه بحكم الحاكم، هذا محكوم عليه بحكم الشرع. الصغير محجور عليه بحكم الشرع، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فلا نحتاج إلى أن نحكم عليه بحجره بحكم الحاكم. نعم. كيف بطريقة غير مأذونة؟ هل يكون هذا قاصد؟ هو له حق عند هذا الغريم عند المدين ويريد أن يأخذ منه ماله، بعد الحجر عليه وأعطاهم هذه سدادا لدينه، خلاص كيف بطريقة يعني؟ هو صغير هذا المدين، وإيش الذي خلاهم يتصرفون في ماله وهو موجود؟ لا نستطيع أن نكيفها أنها غصب، لأن فيها وفاء لحق موجود عنده. ها؟ الأصل في مثل هذا أن يقوم الحاكم بالحجر عليه وأن يبيع ماله أو يقسم ماله إذا كان من جنس الدين بالطريقة التي ستأتينا بالمحاصصة بين الغرماء، لكن لو أن هذا حصل فلا نستطيع أن نكيفه أنه غصب، لأن الغصب هذه الصورة لا تدخل فيه. سيأتي هذا إن شاء الله. إذا وجد الدائن عين ماله فهناك شروط سيذكرها المصنف رحمه الله ويستحق عين ماله. انتبهوا لنا الوقت، بقي معنا وقت ما شاء الله. يقول المصنف رحمه الله: ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه. لا ينفذ تصرفه ولا الإقرار عليه. لو أنه جاء وقال: هذه السيارة التي في يدي لفلان، هذا متى؟ بعد الحجر عليه. إذا قال: هذه السيارة التي في يدي لفلان، فإننا لا نقبل إقراره، لاحتمال أن بينه وبين هذا الشخص المقر له تواطؤ، يقول: الآن هم سيحجرون على مالي، سيأخذون جميع مالي، أنا سأقر لك بهذه السيارة أو بهذا المليون أو الخمسة المليون، وأنت خذها ثم بعد ذلك أنا أخذها منك. محتمل هذا ولا مش محتمل؟ أي. ولذلك الفقهاء يسدون أبواب الحيل على المتحايلين، وهذا من ذكائهم ومن توفيق الله عز وجل لهم ومن رحمتهم بتطبيق الشريعة على الخلق. فإذا أقر بعين من المال الموجود معه أو بنقد فإننا لا نقبل إقراره، لكن لو قامت البينة خلاص ما في إشكال. إذا قامت البينة ما في إشكال، لكن أقر بشيء لفلان فإننا لا نقبل إقراره على هذا المال، لكننا نقول له أن يطالبك بعد فك الحجر عليك بموجب إقرارك. أنت تكلمت خلاص، قلت: المليون هذا لفلان. نقول: أبدا، لا يحق له أن يأخذه، لكن من حقه بعد أن يفك الحجر عنك أن يطالبك بالمليون، وأنت إذا كنت كاذبا تحمل وادفع بعد ذلك المليون، وهذه من عقوبة الله المعجلة لك بسبب الكذب. أما في الوقت الحالي فإننا لا ندخل هذا المديء. أو سقط هذا له فترة منذ سقط. طيب، على كل حال، الإقرار بالنقد أو بالعين لا نقبل إقراره في مثل هذه الحالة. بعبارة أخرى، أننا لا نقبل بأن ندخل هذا المقر له مع الغرماء، لا نقبل، لكن نقول له فيما بعد حفاظا لحقك أيها المقر له أن تطالبه بعد فك الحجر عنه. ولذلك قال المصنف هنا: ولا إقراره عليه. على إيش؟ على ماله الموجود معه، لأن الحاكم يحجر عليه في ماله الموجود وماله الذي يدخل عليه. لو أن هذا المفلس معه 5 مليون الآن، ثم توفي والده وورث منه 10 مليون، ومجموع هذه الديون كلها لا يوفي الدين الذي عليه، مجموع هذا المال يحجر على 10 مليون ولا ما يحجر؟ هي نعم. فنحجر على ماله الموجود وماله الحادث الذي يدخل عليه، إذا دخل عليه بإرث أو دخل عليه بهبة أو سدده أحد المدينين له، فجميع ماله الذي معه والذي يحدث له بأي سبب من أسباب المشروعة فإننا نضيفه إلى الحجر. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: ولا إقراره عليه، أي إقرار المفلس على ماله. قال: بل في ذمته فيطالب بعد فك حجر. لكن في ذمته يحق له أن يتصرف. لو تصرف في ذمته أو أقر على ذمته فإننا نقبل، لكننا لا ندخله مع الغرماء الموجودين الآن الذين حلت ديونهم، إنما نقول لكم أيها الغرماء الجدد أن تطالبوه بعد فك الحجر. أمثلة: نقول ذهب بعد الحجر عليه واقترض 1,000,000 ريال، واضح؟ هل ندخل هذا المقرض مع الغرماء الذين سنسددهم؟ لا، إنما نقول لك أن تطالبه بعد فك الحجر. ذهب واشترى سيارة بالآجل، لم يدفع ثمنا، جاء إلى المعرض وقال أنا أريد أن أشتري هذه السيارة بكم بكذا، تسدد إن شاء الله بعد سنة، خلاص بعد فك الحجر عليه فذهب تطالبه. لكن لو أنه اشترى بماله، إيش الحكم؟ فرقتم بين الصورتين، اشترى في ذمته واشترى بماله، تصرف صحيح وتصرف غير صحيح. الصحيح ما هو؟ إذا اشترى في ذمته أو تصرف في ذمته، تصرف في ماله غير صحيح، لأنه عندما يدفع من ماله هذا المال سنسدد به جزءا من دينه. اتضح يا أستاذ إبراهيم؟ ها؟ هذه النقطة التي سيأتيها كلام المصنف. فالمصنف رحمه الله هنا يقول بل في ذمته، أي فيصح تصرفه في ذمته. لو أنه ضمن على شخص، ضمن على شخص سيسدد عنه 6 مليون، مقبول الضمان، لأن الضمان ضم ذمة إلى ذمة، واضح؟ فنقول طالبه بعد الحجر أيها المضمون له. لكن لو أنه قام سيسدد المال من الضمانة، نقول أبدا لا يحق لك، لا تسدد من مالك لأنك محجور عليه. فالمصنف رحمه الله هنا يقول فيطالب به بعد فك حجر. فأفادنا أن الحاكم إذا سدد ديون هذا الغريم أو هذا المدين فإنه في هذه الحالة يفك الحجر عنه، لأن معنى الحجر عنه أنت محاصر، لا تستطيع أن تبيع ولا أن تشتري ولا أن تتصرف أي تصرف. وكثير من الناس لا يمكن أن يبقى بدون أن يتصرف. بعض الناس معتاد على أن يتصدق وأن يتبرع، أن يعطي لهذا ولهذا، فإذا منعت عليه فإن هذا من التضييق الشديد عليه، لكن هذا في مصلحته. فالحجر فيه حث له على أن يقوم ببراءة ذمته. ومن الواجب على الحاكم إذا سدد ديون هذا الغريم فإنه يرفع الحجر عنه فور القسمة التي سيأتي معنا ذكرها. فالخلاصة أن الحجر فيه مصلحة، وأن الحاكم إذا حجر عليه وسدد ديونه فإنه يرفع الحجر عنه حتى لا يتضرر، ولأن الحجر عليه كان لمصلحة الغرماء وقد سددهم بما كان معه من مال. طيب الباقي بعد ماله، لأننا ذكرنا أن المفلس هو الذي ديونه أكثر من أمواله، سددنا الآن وقسمنا ماله، الباقي هذا وين يكون؟ يبقى في ذمته، يبقى في ذمته. ومن المصلحة أن يفك الحاكم الحجر عنه ليكتسب، لكي يكتسب ويوفر ما يسدد الدين. أما إذا قلنا محجور عليك هذا فيه صعوبة وفيه مشقة عليه وفيه إضرار أيضا بحق الغرماء. قال المصنف رحمة الله عليه ومن سلمه عين مال جاهل الحجر أخذها. هذه المسألة التي كان يسأل عنها الأستاذ إبراهيم، لو أنك سلمت لهذا المفلس مالا سواء كان نقدا أو عينا وأنت تجهل الحجر عليه، والمقصود أنك سلمته بعد الحجر عليه، فالمصنف رحمه الله يقول إنك تأخذها ولا ندخلك مع الغرماء لأنك وجدت عين مالك. لكن المصنف ذكر شروطا سيأتي ذكرها إن شاء الله. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة، من وجد ماله أو متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. اشترى منك سيارة بعد الحجر، ثم بعد ذلك وجدت هذه السيارة عنده بعينها، لم يحصل فيها زيادة ولا نقص، وتوافرت الشروط التي سيأتي ذكرها في كلام المصنف، فأنت أحق بها من غيرك تأخذها. أما إذا لم تتوافر الشروط التي سيذكرها المصنف فإنك نقول لك ليس لك حق، لكنك أسوة بالغرماء الباقين، ندخلك مع الغرماء لأنك تعتبر من الذين حلت ديونهم. هذا إذا كان شراؤه أو كان دفعه قرضا، على المذهب أنه لا أجل له، المهم أن يكون دينه حالا. فالمصنف رحمه الله يقول ومن سلمه، أي سلم المفلس عين مال سواء كان نقدا أو عينا، سيارة أو عقارا أو دارا، قال جاهل الحجر، سلمه بأي عقد سواء كان ببيع أو بإجارة أو بغيره من العقود المشروعة، جاهل الحجر. فأفادنا أنه إذا عامله وسلم له وهو يعلم الحجر فإنه لا يحق له أن يأخذ عين ماله. واضح هذا؟ لماذا؟ لأنه دخل على بينة وبصيرة. أنت تعلم أنه محجور عليه، ومقتضى الحجر عليه عدم نفاذ تصرفه، ففي هذه الحالة لا يحق لك أن تأخذ. واضح؟ انتهى الوقت، لأن الشروط التي سيذكرها المصنف تحتاج إلى وقت للتعليق عليها. إيش عندكم؟ تفضلوا. سيأتينا إن شاء الله في الحقوق المتعلقة بالتركة أن الوصية هي الحق الخامس الرابع قبل الإرث. الديون هي الحق الثاني والثالث، لأن الحقوق المتعلقة بالتركة أولا مؤن التجهيز التي نجهز الميت بها من كفن ومن شراء ماء إذا كان يشترى وحفر ونحو ذلك. ويأتي الحق الثاني وهي الحقوق المتعلقة بعين التركة، المرهونات والأشياء، ثم الديون المرسلة التي في ذمته، ثم بعد ذلك الوصية، ثم يأتي الحق الخامس وهو الإرث. نعم، بقي شيء يا أخوان؟ نعم. إيش؟ إيه؟ ليس هناك أجل. هي على المذهب القرض ليس له أجل، لا يتأجل، يعتبر حالا، لكن على الصحيح يبقى إلى أجله. وسيأتينا في كلام المصنف أنه لا يطالب بالمؤجل قبل أجله. نعم. إذا علم إيه نافذ. لذلك المصنف هنا يقول بعد الحجر عليه، مفهومه أن قبل الحجر نافذ على المذهب. أما شيخ الإسلام يرى أنه كما سبق معنا أنه إذا زادت ديونه على أمواله فإن أنه محكوم عليه بالحجر بحكم الشرع. نعم. وهو حال سيأخذه، إذا كان سيأخذه وهو مقدور على استرداده فلا يعتبر هذا، إذا كان ماله أكثر من دينه لا يعتبر مفلسا. إذا كان آجل خلاص الآن محجور عليه، لأنه لا يستطيع أن يطالب بالمؤجل قبل وقته، أي فهو يعتبر في حكم ما ليس في يده. نعم. من أدرانا أنه لن يخسر؟ ولذلك من الحجر عليه إذا كان معه متجر أن يغلق هذا المتجر، بمعنى أنه لا يبيع فيه ولا يشتري، لأننا لو قلنا كما تفضلت بع واشتري فيه حتى تربح ما أدرانا يمكن يخسر فيتضرر الغرماء، فكون العين المال موجودا هذا يجعلنا نبيعه فيما بعد، وإلا لو ضمننا أنه سيربح فقد يكون هذا وجه، لكن العلماء يحجرون عليه. نعم. إذا ما السفيه يحجر عليه حتى من دون فلس حتى وإن كان غنيا. نعم، رفعت يدك. يعني معه فلوس. هو اقترض من شخص مالا وهو معه الآن، أي خلاص هذا من ماله يعتبر مالا له، لأن سبق معنا في القرض أنه يمتلك القرض بقبضه. واضح. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.